زي ما الهوى زخرفي عمرنا في الهوى طرفي كنا احنا سوا بنلاقي الهم الهوى والهوى لو بوزك لو فيه الشفا والدواء يا نسيم الهوى زخرفي عمرنا في الهوى تعرفي كنا احنا سوا بنلاقي الهم الهوى والهوى لو بوزك لو فيه الشفا والدواء مش ورا عمرنا لسه في اوله والقلب المال احنا ننوله والبخت المال نتعدله ودنيا قصاد نظره عمرنا ورده ولسه مفتحه قلوبنا حنينه ومصحصحه وعيوننا بتحضن شمس الضحى ورلنا بألف جناح مرحبا يا عمر مرحبا طيبه يا نسيم الصبا مركبه يا سنين الصبا والريح صافيه مرتبه مركبة ملعبة والنجمة يا قريبة مرحبا يا عمر مرحبا طيبة يا نسيم الصبا مركبة يا سنين الصبا والريح صافية مرتبة الصبا مركبة ملعبة والنجمة يا قريبة مش ورا وطننا لسه مأوله والقلب المال احنا منوله وتخت المال ادنا تعدله ودنيا صدنا براحه عمرنا ورده ولسه مفتحه قلوبنا حنينه ومصحصحه وعيوننا بتحضن شمس الضحى وملنا بقلب جناح فلالي قلبنا فلالي لو خلي او لو نبتلي هللي ينجم وانجلي وانزلي ميلي صغلي كملي فرحنا جملي واسمعي شوفي وفنجلي فلالي قلبنا فلالي لو خلي او لو نبتلي هللي ينجم وانجلي وانزلي ميلي صغلي كملي فرحنا جملي واسمعي شوفي وفنجلي مش ورا عمرنا لسه في اوله والقلب المال احنا ننوله والبخت المال ابنا تعدله والدنيا قصاد نظره عمرنا ورده ولسه مفتحه قلوبنا حنينه ومصحصحه وعيوننا بتحضن شمس الضحى وملنا بقلب جناح مش ورا عمرنا لسه في اوله والقلب المال احنا ننوله والبخت المال ابنا تعدله والدنيا قصاد نظره مش ورا عمرنا لسه في اوله